تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله سلامة الأهتم المقيم في شارع حافظ رشيد المتفرع من شارع فوزي المنيسي مدينة العريش محافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الاتصالات بيقول فيها: أنا شكوتي يا معالي وزير الاتصالات موجهة لحضرتك أنت بالذات، عشان البهوات في الشركة المصرية للتليفون الأرضي عايشين في عالمهم الخاص وناسين الغلابة أصحاب التليفون الأرضي، وإحنا بالذات أهالي العريش محتاجين للتليفون الأرضي وما نقدرش نستغنى عنه، وحضراتكم عارفين ليه كويس قوي. لما يبقى تليفوني اللي رقمه 336-15-54 عطلان من شهر فبراير اللي فات، يعني من حوالي 8 شهور وهو عطلان، يبقى أكيد يا سيادة الوزير في حاجة غلط. ومن أول ما حصل العطل رحت للبهوات في سنترال العريش وبلغت عن إن تليفوني معطل، ووقتها قابلني سعادته بابتسامة عريضة وقال لي: كده احنا اخدنا الرقم وكلها دقايق، لا استغفر الله العظيم عشان الكذب، عشان ما بلغش يعني، كلها ساعات ويتم الاصلاح وشكرا. وارجع بيتي يا حضرات وانتظر، ويعدي يوم واتنين وخمسة ومفيش حاجة بتحصل. اخد بعض واروح اقابل مدير السنترال واحكي له اللي حصل على الوعد اللي محدش نفذه، يقول لي وبمنتهى الرقة والابتسام: ولا يكون عندك اي فكرة يا استاذ عبد الله، طالما جيت لي يبقى كل مشاكلك هتتحل، ارجع بيتك وكلها بكرة بس وبعده، وتليفونك هيشتغل زي الاول واحسن. وارجع بيتي يا حضرات وانتظر، ويفوت بكرة وبعده وبعده واسبوع واللي بعده ومفيش أي حاجة بتحصل. أشتكي على رقم الشكاوي وأشتكي على مواقع الهيئة ولا أي حد سائل فيا. أرجع تاني على السنترال، ويا عالم يا عالم التليفون داخل على كام شهر واقف وعطلان، يقولولي: ادفع الفواتير الأول وبعدين اتكلم يا فندم، وبالنسبة للعطل بمجرد ما تدفع هنبلغ الأعطال، كله هيبقى تمام التمام. قهوة يا صبحي. وادفع الفواتير يا حضرات على حاجة عطلانة وما استخدمتهاش، لكن لازم ادفع وانتظر، انتظر ان حد يصلح التليفون. ابدا، زي ما يكونوا متعمدين يخلونا نهجر التليفون الارضي ونتعلق كلنا بالمحمول. وطبعا هتقابلنا مشاكل كتيرة مع المحمول زي ما حضراتكم عارفين، نقوم نشتكي. لا بقى، احنا مش هنشتكي علشان المحمول يا حضرات، احنا هنشتكي عشان التليفون الارضي اللي ما نقدرش نستغنى عنه. دي شكوتي يا معالي الوزير. يا ترى بقى هلاقي المرة دي حد يسمعني ويحلها لي بعد مرور 8 شهور من العذاب؟ همسة عتاب. رضا سليمان.